آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بنادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان أجمل آيات القرآن فيها الخير تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات بالنور الهادي بالحكمة والفلق بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي